بسم الله الرحمن الرحيم. لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني. في موكب الجلال الجلال والعظمة والهيبة والجبروت ما رسمنا في جلالك أحرفا قدسية تشدو بها الأرواح فلأنت أعظم والمعالي كلها يا رب عند جلالكم تنداح. رحلة في موكب الجلال عليك بحب من إذا ذكرته أفادك وإذا أتيته شاكرا زادك. أخير قلوب المحبين منورة بنور الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يا أخير إن نسوة مصر لما رأينا يوسف أكبرنه وقطعنا أيديهن انظر وشغلن به عن أنفسهن. سبحان الله فكيف لا تحب مولاه وتشتاق إليه وإن له يوما هو يوم المزيد يتجلى فيه لأوليائه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنه الله إنه الله الجليل الأكبر. إنه الله الخالق البارئ والمصور. إنه الله باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. إنه الله الأول المبدئ بلا ابتداء الآخر الباقي بلا انتهاء. الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو. الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه. لو تحدث الشجر ونطق الحجر وصاحت الجداول وانشدت الخمائل لما سمعنا فيها غير لا إله إلا الله. من علم النملة حفر البيت في جوف الصخر يا ابن آدم. من علم النحلة جمع الشهد من صافي الزهر يا ابن آدم. من علم البلبل أن يجدو على غصن الشجر هو الله جل وأعطى وقهر سبحانه من خالق أنزل في اللوح السور لا إله إلا الله. القادسية بالدمام تقدم رحلة في موكب الجلال لفضيلة الشيخ والضاح الجبزي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي تكبر جل جلاله فما تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لك الحمد يا من لا تواري منه أرض أرضا ولا سماء سماء ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. تنزه عن الشريك ذاته وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته. بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية. واحد لا من قلة وموجود لا من علة. عز كل ذليل وغنى كل فقير ورضا كل يئوس ومأمن كل خائف وملاذ كل هارب وملجأ كل مكروب ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود موحد إلا هو. الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين جل عن الشبيه والنظير وعجز عن إدراك ذاته الفكر والضمير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هو الملك الذي عنت الوجوه له وذلت عنده الأرباب. متفرد بالملك والسلطان قد خسر الذين تجاذبوه وخابوا. دعهم وزعم الملك يوم غرورهم فسيعلمون غدا من الكذاب. سبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والبحار وحيتانها والأرض وسكانها والأحجار والأشجار وكل رطب ويابس وكل حي وميت وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبحان من عنت الوجوه لعزته واندك الجبل لهيبته وخضعت الرقاب لسطوته وصعقت الملائكة من مخافته، ورعدت السماء لكلمته. سبحان من تسبحه الأصوات إذا عجت، والسحائب إذا ثجت، والمياه إذا سكنت أو ارتجت. سبحان رافع السماء وبانيها، وساطح الأرض وداحيها، ومثبتها بالأوتاد في نواحيها. سبحان مقيل العثرات، ومنيل الطلبات، ومجزل الهبات، ومضاعف الحسنات، وغافر السيئات، ومعتق الرقاب الموبقات. سبحان الذي لا يخيب من رجاه، ولا يطرد من عصاه إذا تاب مما جناه. سبحان من أدمع عيونا وأنبع عيونا، وأنزل مزنا وأذهب حزنا، وأجرى فيوضا وأزال غموضا. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجوه على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، الرحمة المهداه والنعمة المزداه، للعالمين بشيرا ونذيرا. صلوات ربي وسلامه على صاحب اللواء المرفوع في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، المثبت بالعصمة، المؤيد بالحكمة، صاحب الغرة والتحجيل، المعلم الجليل، المذكور في التوراة والإنجيل، المؤيد بجبريل. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. كلما همع سحاب، ولمع سراب، وأنجح طلاب، وقرئ كتاب، والسر قادم بإياب. وعلى آله وأصحابه غيوث الندى، وليوث الردى، ومصابيح الدجى. قد جئت يا منقذ الإنسان من خطر، كالبدر لما يجلي حالك الظلم. أقبلت بالحق يجتث الضلال، فلا يلقى عدوك إلا علقم الندم. فكنت أثبتهم قلبا وأوضحهم دربا، وأبعدهم عن ريبة التهم. غنى فؤادي وذابت أحرفي خجلا، ممن تألق في تبجيله كلمي. يا ليتني كنت فردا من صحابته، أو خادما عنده من أصغر الخدم. تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا رب لا تحرمني من شفاعته، في موقف مفزع بالهول متسم. مولاي صلي وسلم ما أردت على خير البرية من عرب ومن عجم. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، رحلة في موكب الجلال هو عنوان هذا اللقاء بإذنه جل وعز. نتحدث فيه عن عظمة ذي الجلال وحب ذي الجلال. وإذا كان الحديث عن الحب، فعن أي حب سنتحدث؟ وهل حقا سنتكلم عن الحب؟ آه، ما أجمل الحب! ومن ذا الذي حرم الكلام في الحب وعن الحب؟ يا سبحان الله، كيف لا نتكلم عن الحب؟ ولولا الحب ما بكى الغبام لجذب الأرض، ولا ضحت الأرض بزهر الربيع. لولا الحب ما التف الغصن على الغصن في الغابة النائية، ولا عطف الظبي على الظبية في الكناس البعيد، ولا حنى الجبل على الرابية في المفارق والمفاوز. لولا الحب لجفت الشفقة، وقحطت الرحمة، وأينعت القسوة، وأثمر البغض، وحلت الكراهية، وتفشى العدوان. الحب ماء الحياة ورونق صفائها ودليل بهائها، فأي حب نتحدث عنه ونترنم به؟ إنه الحب لصاحب الحب، الحب الأعظم للمحب الأكرم. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى؟ وإذا كان الحديث يا أحبابنا عن حب الرحيم العظيم واللطيف الحليم، إذن فليستغن به عن الحديث عن أي وزير أو زعيم. وإذا كان الحديث عن حب الملك العلام، فلتقل المدائح ولتسطر الأقلام. وإذا كان الحديث عن حب الودود الباري، فلتسمع الآذان ولتنصت الدنيا، وليشهد الدهر، وليكتب التاريخ، وليسجل الزمن هذه الرحلة المباركة، رحلة الحب في موكب الحب والجلال. إلهي، إذا ارتحل الكرام إليك يوما ليلتمسوك حالا بعد حالي، فإن رحالنا حطت لترضى بحلمك عن حلول وارتحال. أنخنا عند بابك يا إلهي، إليك معرضين بلا اعتدال. فسسنا كيف شئت، ولا تكلنا إلى تدبيرنا يا ذا المعالي. قال بعض السلف: إلهي، إن كنت أعصيك فإنك تعلم أني أحب من يطيعك. يا أحبابي، لو أدركت القلوب عظمة الرحمن لكان شهيقها الذكر وزفيرها القرآن. قال الكتاني رحمه الله: جرت مسألة في المحبة بمكة أيام الموسم، فتكلم فيها الشيوخ، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، ثم قائم بأداء حقوقه. ناظرا إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس وده، وانكشف له الجبار عن أستار غيبته. فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد، جزاك الله يا تاج العارفين. لكن ما هو الحب؟ قيل هو الميل الدائم بالقلب الهائم، وقيل هو إيثار المحبوب على جميع المصحوب، وقيل موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، وقيل أيضا مواطاة القلب لمرادات المحبوب، وقيل استكثار الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك، قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل، وقيل أيضا استكثار القليل من جنايتك واستقلال القليل من طاعتك، وقيل أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب، وقيل أن تهب كلك لمن أحبب فلا يبقى لك منك شيء. كل محبوب سوى الله سرف، وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه لي خلف، ما خلى الرحمن ما منه خلف. إن للحب دلالات إذا ظهرت من صاحب الحب عرف، همه في الله لا في غيره، ذاهب العقل وبالله كلف، دائم التذكار من حب الذي حبه غاية غايات الشرف، باشر المحراب يشكو همه، وأمام الله مولاه وقف، قائما قدامه منتصبا، لهجا يتلو بآيات الصحف، راكعا طورا وطورا ساجدا، باكيا والدمع في الأرض وكف. يا أحبابي، عفوه يستغرق الذنوب فكيف حبه، وحبه يدهش العقول فكيف وده، ووده ينسي ما دونه فكيف لطفه. يسبحه النبات جمعه وفريده، والشجر عتيقه وجديده، تمجده رهبان الطيور في صوامع الأشجار، فيطرب السامع تمجيده، كلما درس الهزار درس شكره، فالبلبل بالحمد معيده، وكلما أقام خطيب الحمام النوح على منابر الدوح، هيج المستهام تغريده، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أحبابي، انظروا إلى نور كلماتهم ونبض قلوبهم. مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قيل: هي محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. والله ما طلبت أرواحنا بدلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا، فلا عيش إلا عيش المحبين، لأن هممهم لا ترضى بالدون، ولا حب عندهم إلا للحبيب الأول. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. ما هو الحب؟ الحب حرفان، حاء بعده باء، تذوب عند معانيه الأحباء. يقول أحدهم: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. أيها الأحباب، لقد امتن الله على أنبيائه ورسله بهذه المحبة العظيمة، فقد قال تعالى لموسى: وألقيت عليك محبة مني. وليوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ولمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب المقسطين، ويحب المتطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب الصابرين. لكن العجيب: إن عجبت ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال أحدهم: إلهي كم لك من سواي، وما لي سواك، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده، وأن أبا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذر:

قدسية تجدو بها الأرواح، فلأنت أعظم والمعالي كلها يا رب عند جلالكم تنداح. التعريف إنني أنا الله، الوصف ليس كمثله شيء، عرفه إبراهيم فقال الذي خلقني فهو يهدين، وقال عنه موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، من علم النملة حفر البيت في جوف الصخر، من علم النحلة جمع الشهد من صافي الزهر، من علم البلبل أن يجدو على غصن الشجر، ذاك هو الله الذي جل وأعطى وقهر سبحانه من خالق أنزل في اللوح السور. وقال عنه يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقال لخاتم أنبيائه فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال نوح صلى الله عليه وسلم لأبنائه يا أبنائي عليكم بلا إله إلا الله، فوالذي نفسي بيده لو كانت لا إله إلا الله في حلقة من حديد مبهمة لفصمتها لا إله إلا الله. ولما سئل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عن لا إله إلا الله هل هي من الحسنات، قال هي أفضل الحسنات. وسأل موسى ربه فقال يا رب علمني كلمة أدعوك بها، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. إلهي إلهي في جميع الكون شاهد بأنك موجد للخلق واجد، ومن كذب الحقيقة كذبوه كذبت لقد خسرت أيا معاند. قال ابن الجوزي رحمه الله من بيان عظمته رفيع الدرجات، من أثر قسره تسبح له السماوات، توقيع أمره يأمر بالعدل، واقع زجره وينهى عن الفحشاء، ينادى على باب عزته لا يسأل، يصاح على محجة حجته لمن الأرض ومن فيها، يقول جهبذ طوله وإن تعدوا نعمة الله، يترنم منشد فضله لا تقنطوا، فسبحان من أقام من كل موجود دليلا على عزته ونصب علم الهدى على باب محجته. الأكوان كلها تنطق بالدليل على وحدانيته، وكل مخالف وموافق يمشي تحت مشيئته. إن رفعت بصر التفكر ترى دائرة الفلك في قبضته، وتبصر شمس النهار وبدر الدجى يجريان في بحر قدرته، والكواكب قد اصطفت كالمواكب على مناكب تسخير سطوته، فمنها رجوم للشياطين ترميهم فترميهم عن حمى حمايته، ومنها سطورا في المهامه يقرأها المسافر في سفر سفرته، نظر بعين الاختيار إلى آدم فحظي بسجود ملائكته، وإلى إدريس فاحتال بإلهامه على جنته، وإلى نوح فنجاه من الغرق بسفينته، وإلى هود فعاد على عاد شؤم مخالفته، وإلى صالح فتمخضت صخرة بناقته، وإلى إبراهيم فتبختر في حلة خلته، وإلى إسماعيل فأعان الخليل في بناء كعبته، وإلى إسحاق فافتكه بالفداء من ضجعته، وإلى لوط فنجاه وأهله من عشيرته، وإلى شعيب فأعطاه الفصاحة في خطبته، وإلى يعقوب فرد حبيبه مع حبيبته، وإلى يوسف فأراه البرهان في همته، وإلى موسى فخطر في ثوب مكالمته، وإلى إلياس فليأس للناس من حالته، وإلى داود فألان الحديد له على حدته، وإلى سليمان فراحت الريح في ملكته، وإلى أيوب فيا طوبى لركضته، وإلى يونس فسمع نداءه في ظلمته، وإلى زكريا فقرن سؤاله ببشارته، وإلى يحيى فتلمح حصر الحصور على سدة سيادته، وإلى عيسى فكم أقام ميتا من حفرته، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فخصه ليلة المعراج برؤيته، وأعرض عن إبليس فخزي ببعده ولعنته، وعن قابيل فقلب قلبه إلى معصيته، وعن النمرود فقال أنا أحيي الموتى ببلاهته، وعن فرعون فادعى الربوبية على جرأته، وعن هامان فأين رأيه يوم اليم في وزارته، وعن قارون فخرج على قومه في زينته، وعن بلعام فهلك بلعام في بحر شقوته، وعن أبي جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته. هكذا جرى تقديره من يوم لا أبالي في قسمته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية، وإن غاص هذا الماء في الأرض هل لكم سوى الله يجريه كما شاء جاريا. لو فهمنا نطق الكائنات أو سمعنا خطاب المخلوقات، ولو علمنا منطق الطير في السماء أو فهمنا لغة السمكة في الماء، لعجبنا من لهج الجميع ب لا إله إلا الله. لو تحدث الشجر ونطق الحجر وصاحت الجداول وأنشدت الخمائل لما سمعنا فيها غير لا إله إلا الله. أحبابي، لو أدركت القلوب عظمة الرحمن لكان شهيقها الذكر وزفيرها القرآن. قال يوسف بن الحسين: كنت مع ذي النون المصري على شاطئ غدير فنظرت إلى عقرب أعظم ما يكون على شاطئ الغدير واقفة، فإذا بضفدع قد خرجت من الغدير فركبتها العقرب فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت، فقال ذو النون: إن لهذه العقرب لشأن فامضي بنا. فجعلنا نقف أترها، فإذا رجل نائم سكران، وإذا حية قد جاءت فصعدت من ناحية سرته إلى صدره وهي تطلب أذنه، فاستحكمت العقرب من الحية فضربتها فانقلبت وانفسخت، ورجعت العقرب إلى الغدير فجاءت الضفدع فركبتها فعبرت. فحرك ذو النون الرجل النائم ففتح عينه، فقال ذو النون: يا فتى، انظر مما نجاك الله، هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التي أرادت. ثم قال: يا غافلا والجليل يحرسه من كل سوء يدب في الظلم، كيف تنام العيون عن ملك تأتيه منه فوائد النعم. فنهض الشاب وقال: إلهي، هذا فعلك بمن عصاك، فكيف رفقك بمن يطيعك؟ ثم ولى، فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى طاعة الله عز وجل. أيها الأحباب، أليس من علامة المحب أن يكون دائم الذكر والتذكار لمحبوبه؟ وهكذا المحب للملك الجليل جل في علاه حري به أن يكون دائما منشغلا بذكره تعالى شأنه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله وبحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. رواه ابن السني. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ديكا براتنه في الأرض السفلى، وعنقه مثني تحت العرش، وجناحاه يخفق بهما سحر كل ليلة، سبحوا القدوس ربنا الرحمن لا إله غيره. رواه أبو الشيخ في العظمة والسيوطي في الوديك في أخبار الديك. وفي السلسلة الصحيحة: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديكا قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه الله قائلا: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. وفي الحديث: خلق الله الملائكة أصنافا، وإن منهم لملائكة قياما صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة سجودا منذ خلقهم إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم تبارك وتعالى ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وللمحبة أحبابي دلائل وبراهين. لما جاء وفد اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم شاب يسمى حذيرة، فلما أرادوا الانصراف وكان من سنة المصطفى أن يعطي كل ضيف هدية، فأعطى لكل فرد منهم هدية، وكان حذير مشغولا بذكر ربه بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحيا حذير أن يطلب هديته من المصطفى، فانطلقوا وانطلق معهم حذير، وبعد أن انصرفوا إذا بجبريل عليه السلام يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الطباق ليقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ربك يقرئك السلام ويذكرك حذيرة، أي يذكرك أنك نسيت حذيرة. فطلب رسول الله فارسا وأعطاه هدية وقال: الحق القوم فاسأل عن حذير واعطه هديته وأقره مني السلام. فلما أدركهم قال: أين حذير؟ قالوا له: هذا هو. فقال له رسول الله: يقرئك السلام ويقول لك إنه نسيك فذكره بك الله. فقال حذير: وقد سرت هذه الكلمات الرقراقة في صدري كالنسيم البارد في هجعة الليل. قال: مقولة الحبيب المحب الصادق لربه جل وعز، مقولة تحمل كل معاني الحب، اللهم كما لم تنس حذيرا فاجعل حذيرا لا ينساك. لسان حال حذير والمحبين من أمثاله: والله كنت أشيد باسمك في الدجى وأقول للأقوام هذا مطلبي، والله كنت أكرر الاسم الذي في القلب بين مشرق ومغرب، والله كنت أراك أعظم غافر لمقصر في أمر دينك مذنب، إني ما رضيت ديانة ربا سواك وذاك دوما مطلبي. كان ابن عمر رضي الله عنهما يدعو على الصفا والمروة في مناسكه: اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. أخي، لو أدركت القلوب كنها المحبة لخالقها لانخلعت مفاصلها ولها، ولطارت الأرواح إليه من أبدانها دهشا. لسان حال المحب: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاتي، ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا عرفت عظيم الفضل. في موكب الجلال أخي، من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيئا إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. يا أخي، عليك بحب من إذا ذكرته أفادك، وإذا أتيته شاكرا زادك، وإذا خدمته أصلح قلبك وفؤادك. لما أعرضت عن طريقه ورحابه، وهو يقول لعبده داود: يا داود، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي بالمدبرين عني، فكيف إرادتي بالمقبلين علي؟ سبحانك يا سيدي، هذه إرادتك في من يؤذيك، فكيف فعلك بمن يؤذى فيك؟ قال بعض الصالحين: قلوب المحبين منورة بنور الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض، فيعرضهم الله على الملائكة فيقول: هؤلاء المشتاقون إلي أشهدكم أني إليهم أشد شوقا. وقال بعضهم: إن لله عبادا تعلو قلوبهم بالأذكار كما تعلو الأطيار في الأوكار، لو فتشت منهم القلوب لما وجدت فيها غير حب المحبوب. يا أخي، إن الرجل لا ينقطع إلى ملوك الدنيا فترى أثرهم عليه بينا، فكيف بمن ينقطع إليه جل جلاله؟ ألا يرى أثره عليه؟ يا أخي، إن مجنون ليلى وقد هام بحب تلك المخلوقة التي لو رآها في لحظة أو حالة مستقذرة لكرهها، لقد هام بحب ليلى، حتى أنه كان إذا رأى الجبل قال ليلى، وإذا رأى البحر قال ليلى، حتى إنه شاهد ذئبا في حيها مرة فلما رآه أخرى قدم له طعاما حبا وإشفاقا. رأى المجنون في البيداء ذئبا فجر له من الإحساء ذيلا، فلاموه على ما كان منه وقالوا: لم منحت الذئب نيلا؟ فقال لهم: دعوني، إن عيني رأته مرة في حي ليلى. يا أخي، إن نسوة مصر لما رأين يوسف أكبرنه وقطعن أيديهن وشغلن به عن أنفسهن، فكيف لا تحب مولاك وتشتاق إليه؟ وإن له يوما هو يوم المزيد يتجلى فيه لأوليائه. يا أحبابنا، كأن القلوب ليست منا، وكأن الحديث يعنى به غيرنا. غاب الهدهد عن سليمان فتوعده بلفظ لأعذبنه، فيا من يغيب عن محبة الله وطريقه، أما تخاف من غضبه؟ خالف موسى الخضر في طريق الصحبة 3 مرات فقال: هذا فراق بيني وبينك، أما تخاف يا من لم يفل مولاه أبدا أن يقول لك في بعض خطاياك: هذا فراق بيني وبينك؟ أوصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألف الطاعة، فاستوحشت جوارحهم من غيرها، فإن عرض لهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون. قيل: كانت عجوز مغيبة فقدم غائبها من السفر، ففرح به أهله وأقاربه، وقعدت هي تبكي، فقيل لها: ما يبكيك؟ قالت: ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله عز وجل. يا رب، عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. قال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على أبي سليمان فرأيته يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: ويحك يا أحمد، إذا جن الليل وخلى كل حبيب بحبيبه افترش أهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وأشرف الجليل جل جلاله عليهم. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وجاء في الأثر: يا داود، كذاب من ادعى محبتي وإذا جن عليه الليل نام عني، أليس كل حبيب يحب الخلوة مع محبوبه؟ فها أنا مطلع على أحبابي أرى تضرعهم وأسمع أنينهم وأنظر إليهم يا داود، وعزتي وجلالي ما تقرب المتقربون إلي بعد الفرائض بأحسن من صلاة الليل. يا داود، صلاة الليل نور على وجه صاحبها يوم القيامة، إن الليل لحاف الخائفين ولذة المتعبدين وأنس الطائعين. يا داود، وعزتي وجلالي ما من عبد هجر عرسه وفراشه وسارع إلى رضائي إلا عوضته في الجنة ألذ من دنياه 70 ضعفا. سبحانك يا إلهي، إن الألسن تقصر عن معاليك مهما أوتيت من لسن وفصاحة، وجمال ذاتك لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه أو يبلغ بعض كنهه. سبحانك سيدي يا من لك الجلال والكمال والجمال، قدستك ألسن التماديح وأفواه التسابيح. سبحانك كل الكون يأتي مسبحا حامدا ساجدا، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء إلا وهو أطوع لله تعالى من ابن آدم، رواه البزار وحسنه الألباني. وقد جاء في أثر إلهي يقول المولى تعالى: يا ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. أخي، من فقد الله ماذا وجد؟ ومن وجد الله فماذا فقد؟ ومن طلب الله بصدق وجده وأغناه وجوده عن كل شيء، فأصبح حرا في غنى ومهابة، على وجهه أنواره وضياؤه، وإن فاته مولاه جل جلاله تباعد ما يرجو وطال عناؤه. يا عبد الله، اقبل على ربك، بل هرول إليه، افزع أيها العاصي إليه، والجأ إليه، فإنه لم يغلق أمامك الأبواب ولم يتخذ الحجاب، بل قال: متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ومن أعظم مني جودا أو كرما، عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم، أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي. يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ ومن الذي غزاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرك؟ ومن الذي بظهوره أعلاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ ها هو إحسان مولاكم أيها العصاة، من أقبل إليه تلقاه من قريب، ومن أعرض عنه ناداه من بعيد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد رضاه أراد ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه ومن جنسه. وانظر إلى حال المحبين وإلى أفعالهم ونتائج الترك من أجل محبة الله والعوض عن ذاك الترك. لما عقر نبيه سليمان الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره، فأراد أن لا تشغله مرة أخرى عاضه الله عنها متن الريح. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما تغيرت رائحة أفواه الصائمين له كان خلوف فم الصائم أطيب عنده في الآخرة من ريح المسك. ولما عطش أولياؤه في صيامهم كان جزاؤهم دخولهم من باب الريان لا يدخله غيرهم. ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقها أعداؤهم شكر لهم ذلك بأن أعاضهم عنها طيرا خضرا وأقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها إلى يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم عن ذاك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه، فأخلصهم بخالصة ذكر الدار فأهل ذكره أهل مجالسته، وأهل شكره أهل زيارته، وأهل طاعته أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. إن تابوا إليه فهو حبيبهم يحب التوابين ويحب المطهرين، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من الذنوب والمعائب. الله أكبر، ساه لبي وذاب قلبي لربي، فهو حبي وسلوتي في حياتي، وله كل ذرة في كياني ومماتي ومنسكي وصلاتي. ذابت النفس هيبة واحتراما وتأبت عن بلع ريقي لهاتي. حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات. أي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بخالق الكائنات. الولي المتين ما خاب ظن لنفوس في فضله طامعات. قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يقبض سماواته كلها بيده الكريمة، والأرض بيده الأخرى، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها. يضع السماوات على أصبع من أصابع يده، والأرض على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد. ولو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا صفا واحدا ما أحاطوا بالله عز وجل. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. لو أن أتجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام، والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مداد، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد، لفنيت الأقلام ونفد المداد، ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى. لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، وليس الخلق منه فاني. هو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له. كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله. لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر. كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وسجل الآثار، وكتب الآجال. فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية. والحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضى. عطاؤه كلام، وعذابه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هو أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. حلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. خلق البحار واستقرر منك دمعه، له ملك السماوات والأرض واستقرر منك حبه. قال تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني. ويقول: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكن إلى عواده، أطلقته من أيساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. رواه الحاكم والبيهقي. إلهي، ما أضيق الطريق على من لم تكن دليلة، وما أوحش الطريق على من لم تكن أنيسة. لما عوتب آدم بطول بكائه قال: أبكي على دار كنت أسمع فيها زجل الملائكة حول العرش. من علم النملة أن تشيد جحرا في التراب؟ من علم النحلة أن تنسج بيتا من لعاب؟ من علم العصفور أن ينظم عشا في الهضاب؟ ذاك هو الله الذي أبدع في الخلق العجاب. ذكر ابن رجب رحمه الله أنه في بعض الآثار الإلهية: أيؤمل غيري للشدائد، والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم؟ ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات، وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوحا لمن دعاني. من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيما فقطعت رجاءه؟ أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتح له؟ أنا غاية الآمال، فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلوني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملوني؟ لو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع، وبلغت كل واحد منهم أمله، لم ينقص ذلك من ملك عضو ذرة، كيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارمي. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون، وأنا لهم مراقب، أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ أم من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته؟ أنا الفضل ومني الفضل، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي، ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني، فأين عني يهرب الخلائق؟ وأين عن بابي يتنحى العاصون؟ خرجه أبو نعيم في الحلية. قال أبو سليمان: الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم، فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا رب أفشيت سري على الصبيان؟ فرجع فجمع ماله كله وقال: يا رب إني أسير، وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا، فقد جاء حبيب العابد. فبكى وقال: يا رب أنت تذم مرة وتحمد مرة، وكله من عندك. قال ذو النون المصري: أوحى الله إلى يعقوب عليه السلام: يا يعقوب تملق لي. قال: يا ربي كيف أتملقك وأنت رب العالمين؟ قال يا يعقوب: قل يا قديم الإحسان، يا دائم المعروف، يا كثير الخير. فقالها فأوحى الله له: يا يعقوب وعزتي وجلالي، لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. أخي كم كائدا نصب لك المكائد فوقاك، كم عدو حط منك بالذم فرقاك، كم أعطش من شراب الأمان خلقا وسقاك، كم أمات من لم يبلغ بعض مرادك وأبقاك. أبدا النفوس الطالبين إلى رياضكم متحن، وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئن، حنت بحبكم ومن يهوى الحبيب ولا يحن. فهيا يا أخي بادر طي صحيفتك، واجعل الهم واحدة، واجعله في الله عز وجل، دع عنك غيره، واجعل نبضات قلبك وقفا على مولاك، ودع عنك الكسل والتواني، واسأله الإعانة والتوفيق. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد، حدا بك حادي الشوق فطول مراحلة، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملة، وخذ قبسا من نورهم ثم سر به، فنورهم يهديك ليس المشاعل. أيها الحبيب المحب، إن المحب لله تعالى أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك. ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله تعالى، يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه. ذكرهم بنعمي عليهم، فإنهم لم يعرفوا مني إلا الجميل. يمشون بين عباده بالنصائح، ويخافون عليهم من أعمالهم وما تبدو الفضائح. أولئك أولياء الله وأحباؤه، الذين لا راحة لهم دون لقائه. قال فتح الموصلي: المحب لا يجد مع حب الله للدنيا لذة، ولا يغفر عن ذكر الله طرفة عين. لا لأني أنساك أكثر ذكراك، ولكن بذاك يشدو لساني، ذكرتك لا أني نسيتك لحظة، وأعظم ما في الذكر ذكر لساني. قال أحدهم: احذروه، فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده غيره. قال أحد الصالحين: أول المحبة يبعث على الكد الدائم، حتى إذا وصلت أرواحهم إلى أعلى الصفا جرعهم من محبته لذيذ الكؤوس. وقال ابن القيم: المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. وقال: الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة، فلهذا قل وارده. وقال أيضا: المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه، والأنس بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه. ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. اشتغل به في الحياة يكفيك ما بعد الموت. وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره إلا بمذكر. أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. وقال ابن الجوزي رحمه الله: قلوب المحبين مملوءة بذكر الحبيب، إن نطقوا فبذكره، وإن تحركوا فبأمره، وإن فرحوا فلقربه، وإن ترحوا فلعتبه. أقواتهم ذكر الحبيب، وأوقاتهم بالمناجاة تطيب. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في عقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أسعفها شوق القدوم، فتحيا عند ميعادي. لا يصبرون عنه لحظة، ولا يتكلمون في غير رضاه بلفظة، وكيف الصبر عنك وأي صبر لعطشانا عن الماء الزلالي. المحب يتعلق بكل شيء ويهيم في كل واد، على القلق يمشي وعلى الحرق يمسي. أول علامات المحبة دموع العين، وأوسطها قلق القلب، ونهايتها احتراقه. والله لو حلف الأحباب أنهم موتى من الحب أو قتلى لما حنثوا. قد بدت أعلامهم في الدنيا، فكيف لا نذكر بهم الجنة؟ فالنيل نهر من أنهار الجنة، فكيف لا نشتاق إليها؟ فأين المحبون وأين المشتاقون؟ هل الحب إلا زفرة بعد زفرة، وحر على الأجساد ليس له برد، وفيض دموع تستهل إذا بدا؟ لنا علم من أرضكم لم يكن يبدو. المحبة نزالة وقوتها المهد، كانت أضلاع عمر بن عبد العزيز تعد. وإني لتعروني لذكراك هزة، لها بين جلدي والعظام دبيب. وقال أيضا: إذا رأيت محبوبا ولم تدري لمن، فضع يدك على نبضه وسم كل من تظنه المحبوب، فإن النبض لا ينزعج إلا عند ذكره. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المحب في قلق لا سكون، والعدب أنه يتكلف الثبات، والوجد يحرقه، والليل يقرقه، والصبر يسكته، والحب ينطقه، ويستر الحال عمن ليس يعذره، وكيف يستره والدمع يسبقه. يا أخي، اعلم أن في القلب شعة لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهب إلا السرور معرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه مرض لا يشفيه إلا لقاء مولاه في يوم المزيد. ومن لم يقر بذلك وخلى قلبه من محبة الله فليبكي على موت قلبه. وعجبا للناس يبكون على من مات جسده، ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به؟ هيهات، مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس. كان مسلم بن دينار لا يلتفت في صلاته، ولقد انهدمت ناحية من المسجد فزع لها أهل السوق فما التفت. وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا، علما أن قلبه مشغول بمناجاة المحبوب. وكان يقول في مناجاته: إلهي متى ألقاك وأنت عني راض؟ يا أخي ويحك، دمعة منك تطفئ غضب ربك، وقطرة من دمك في الشهادة في سبيله تمحو زللك، ونفس أسف ينسف ما سلف، وخطوات في مرضاته تغسل الخطيئات، وتسبيحة وقت صفاء تغرس لك أشجار الخلد، ونظرة بعبرة تثمر الزاهد في الفاني. يقول ذنون عن المحبين: هاموا بالشوق فلا يحطون رحالهم إلا بفناء محبوبهم، فلو رأيتهم لرأيت أقواما أزعجهم الهم عن أوطانهم، فهمموهم إلى مولاهم سائرة، وقلوبهم إليه من الشوق طائرة. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليت شربي من ورادك صافيا، وشربي من ماء الفرات سراب. متى لم يكن بيني وبينك ريبة، فكل نعيم صد عنك عذاب، فكيف توانى الخلق عنك وقد بدا جمال به قد هامت الألباب. أقول العزال مدى الدهر أقصر، فكل الذي يهوى سواه يعاب. أحبابنا، والذي نفسي بيده، ما أدينا حق الشكر لمولانا على الماء الذي نشربه. ذكر أبو الفرج المخزومي عن الخليفة المعتصم أن قوما ركبوا البحر فسمعوا هاتفا يهتف بهم: من يعطيني 10,000 دينار حتى أعلمه كلمة إذا أصابه غم أو هم أو خاف هلاكا أو وقع في كرب؟ فقالها كشف الله عنه كربه وأزال عنه همه وغمه. فقام رجل من أهل المركب فصاح: أيها الهاتف، أنا أعطيك 10,000 دينار وعلمني. فقال: ارمي بالمال في البحر. فرمى به. فقال الهاتف: إذا وقعت في كربة أو أصابك هم أو غم فاقرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فقال الرجل: فوالله ما وقعت في كربة أو أصابني هم أو غم فقرأت هذه الآية إلا كشف الله كربي وأزال همي وغمي. فسبحان الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، باللسان ناداه أم بالفؤاد ناجاه، مبسوطة بالعطايا للسائلين يداه، تدعوه النواطق بمختلف اللغات وتغير اللهجات، وتدعوه الصوامت بالذل والإخبات وتقلب الحالات. أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، وكلم في الدجى موسى بلطفا كلاما ثم ألهمه الخطابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وعلمه الرسالة والكتابة وقربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابة، لك الحمد العظيم على عطاء مننت به وأجزلت الثواب. فسبحان من سجدت لعظمته العظماء وجلت من خشيته الأقوياء وقامت بقدرته الأرض والسماء. لو أذن للجبال أن تنطق بالمكنون وتبيح بالسر المدفون لصاحت لا إله إلا الله. فهيا إلى محبة المولى، وتقربوا جميعا إلى محبة مولاكم عز وجل. ذكر أن إبراهيم بن أدهم وجد ورقة ملقاة في السوق مكتوما فيها الله، فقال: يا رب تعاليت أن يهان اسمك. فرفع الورقة وطيبها فرأى في منامه: يا إبراهيم رفعت اسمنا من أجلنا لنرفعن اسمك في الدنيا والآخرة. وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا، ومن اعتصم بغيري إلا أتخت الأرض من تحته وقطعت الأسباب من فوقه ولا أبالي كيف أهلكته. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم يا من عز وارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، يا من خلقتنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع، يا قريب في علوه، يا علي في دنوه، يا ذا الطول والقوة، يا فالق الحب والنوى، ويا منشئ الأجساد بعد البلاء، يا مؤوي المنقطعين إليه، يا كافي المتوكلين عليه. انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، عليك وإلا لا تسيل السواكب. فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عشرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده علا، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنقلا محمد المختار للمجد كعبة، صلاة تباري الريح مسكا ومندلا، وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه ذرنبا وقرنفلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. تم هذا العمل في استوديو القادسية. بسم الله الرحمن الرحيم. من الخالق؟ من الرازق؟ من الوهاب؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الملك؟ من الملك؟ إنه الله جل جلاله الملك. للشيخ ناصر الأحمدي. إنه الله، إنه الله، الله، العزة